وقال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومن يتأمل وصاياه صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن يعلم أنه كان يحث، وهو الصادق المصدوق والناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، على أن الإنسان ينأى بنفسه عن الفتن، حتى قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وحتى جاء في وصاياه أن الإنسان يعمد إلى سيفه فيكسره حتى لا يقتل به مؤمنا. فزمن الفتن الآن ليس وقت بحث عن معلومة، خاصة في زمننا هذا الآن. قضية ما يحدث في كثير من دول العالم الإسلامي عفى الله عنا وعنهم، يعني طبعا زين لكثير من الدول بعض الأمور لا داعي لذكرها، ثم يعني تغيرت الأحوال وتبدلت، ولم يعد يعرف الناس من الذي على الحق من الذي على الباطل. والعربي يقول: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى ووديها. فخير للإنسان اعتزال الفتن. لكن قضية العلم هذا المعلومة قضية لابد أن يكون في الأمة علماء راسخون ربانيون، يجعلون أول أمرهم أول غايتهم أعظم مطالبهم أن تجتمع الأمة، لا أن ينتصر الطائفة التي هو منها. إذا بدأنا كل أحد يريد أن تصل الطائفة التي هو منها لن نصل إلى حل، سيصبح بدهي جدا أن يكون هناك اقتتال. لكن الأصل أن الإنسان يحفظ دماء المسلمين، الناس كلهم مآلهم إلى ربهم. الله جل وعلا يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا حسابهم، لم نكلف بمحاسبة الخلق. فهذه أمور يعني حتى شرحي لها إن لم يكن مطولا لن تستفيد منه، والوقت لا يسمح به ولا يأذن به حتى العقل. لكن المراد أنا أنصح الناس عموما تجنب الفتن وعدم الخوف فيها، وأن يسلم منك من حولك من المسلمين.